السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. استكمالا للنقطة السابقة لأنها في منتهى الأهمية الحقيقة، كنا بنتكلم هل يجوز الخروج على الحكام، اللي بيقول لك لا يجوز الخروج على الحكام وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وكذا، بنقول لابد أن نسقط الأحاديث ونسقط الآيات ونسقط الواقع تاريخنا الإسلامي على واقع مشابه، ما تجيبليش كلام حصل وتطبقه على واقع مش مشابه. قلنا لا يجوز الخروج على الحكام، مش المتحكمين. النهاردة متحكمون مش حكام، مين نصبهم حكام؟ مين اختارهم؟ اللي اختارهم 99.9%، فدول مش حكام، دول متحكمون. اتنين، زمان كانوا بيحكموا بشرع الله، واحد بيحكمك بشرع الله، تقولي بس كان فيهم بعض الظلم والفسق، مش مشكلة، لكن بيحكمك بشرع الله، ظلموا عليه وفسقوا عليه، فسقوا عليه هو بس بيحكمني بشرع الله بالحق بالعدل بالمساواة بالحرية، وبعدين هو بقى مثلا والعياذ بالله مثلا بيشرب خمرة، بيزني، بيعمل حاجة، ده موضوعه مع الله، لكن بيحكمني بشرع الله تبارك وتعالى، فلا يجوز الخروج عليه. وقلنا الخروج جت من الخوارج اللي خرجوا على سيدنا علي في معركة صفين سنة 37، قلت الكلام ده مش هكرره يعني. لكن النقطة اللي كنت واقف عندها بقى اللي هي ايه العلاقة بين الحاكم والمحكوم؟ هو انت علشان انت حاكم، عشان انت حاكم وبتحكم، يبقى انت يعني من طينة تانية غيرنا؟ انت يعني ما انتش بني ادم زينا كده بتاكل وتشرب وبتخرج؟ في بعض الحكام متخيلين كده، انه قاعد في قصره بين اربع حيطان، ما يعرفش حاجة طبعا عن بره، كله تقرير، ونسوا او تناسوا ان شاه ايران الملعون اللي كان بيقول مسمي نفسه شاهن شاه، والنبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري ومسلم ان اخنع اثم اذل اسم عند الله رجل تسمى شاه، شاهن شاه، شاه يعني ملك، شاهن شاه يعني ملك الاملاك او ملك الملوك، لان شاه ملك الملوك هو الله. المهم لما طردوه وحتى امريكا ما قبلتوش، قال لهم بنصح الحكام نصيحة واحدة، الا يعتمدوا على التقارير، ورمتني امريكا كالفأر المسلوق، اللي بيعتمدوا على امريكا ومن ضهرهم امريكا، يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة، فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عندي فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين، سورة النساء. فالمهم قاعدين من اربع حيطان لا عارفين حاجة ولا شايفين حاجة، وقاعدين يحكمون بمزاجهم وينهبوا في البلد ويفتحوا حسابات سرية، وكل البرتيتا اللي حواليهم منتفعين عشان كده بيدافعوا عنهم، لان لو الصنم ده وقع كله هيقع، فاحنا عايزين نبكي على الصنم ده، ده البقرة الحلوب اللي بنحلب منها، دي البقرة اللي عملت نزل لنا لبن دي. ويجوا الشباب الطيبين يقول لك خلاص خليهم يحلبوا، خليه هو موجود، لا يجوز الخروج عليهم، لا يجوز الخروج. طب نسأل بقى العلاقة اللي بيننا وبينهم ايه اصلا العلاقة بين الحاكم وبين المحكوم. الله يقول في سورة البقرة واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، يبقى المفروض اللي يحكم يكون ايه؟ خليفة عن الله تبارك وتعالى، يعني يحكم بشرع الله عز وجل، ولله المثل الاعلى. انا لو عندي محل كبير وبعدين محطوط فيه البضائع وحاطط على كل بضاعة السعر بتاعها، وجيت اسافر مثلا اسبوعين ولا شهر، فقلت لك تعالى يا اخي الله يعزك ممكن تقف مكاني في المحل، كل حاجة موجودة، البضائع والاسعار كله تمام، انا بس هجيب شهر ورجع تاني، فانت هتخلفني عبال ما ارجع، انت وقفت وانا سافرت، هل يحق ليك انك تغير في الديكوريشن بتاع المحل؟ هل يحق ليك انك ترمي البضائع تغير في اسعارها؟ لا، يبقى انت خائن للامانة. كده مظبوط؟ طيب، ولله المثل الاعلى. الخليفة لله سبحانه وتعالى هيحكم بشرع مين؟ نرجع لله تبارك وتعالى. يا رب نحكم بايه؟ يقول لك في سورة المائدة وان احكم بينهم، ايوه، بما انزل الله. ليه؟ لان هم عباد الله. مين اللي خالقهم؟ الله. سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أو آخر سورة هود ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. سورة يوسف إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة آل عمران، أفغير دين الله يبغون، يلي بتقول دول حكام وبيحكمونا، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. سورة الشورى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، إلى آخر الآيات. يبقى المفروض الحاكم ده بيحكمنا بشرع الله اللي خلقنا، مش الحاكم اللي خلقنا، الله اللي خلقنا، والخالق يحكم عباده. من حكم في ماله ما ظلم، طب واللي حكم عباده حقه، لا إله إلا الله. ها، يبقى هو مش جاي لنا من المريخ ولا هو من طينة تانية. اسمع اسمع لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بصوا العظمة، بصوا عظمة تاريخنا الإسلامي. سيدنا أبو بكر الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ها، حتى الصحابة أخروا تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تجهيز الميت يعني أربع حاجات، ها، واحد الغسل، اثنين الكفن، ثلاثة الصلاة، أربعة الدفن. أخروا ده مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بس مات يوم الاثنين، اندفن ليلة الثلاث، ليلة الأربع يعني الثلاث بالليل. ليه؟ حتى يختاروا خليفة. طيب المهم راحوا في سقيفة بني ساعدة واختاروا سيدنا أبو بكر الصديق. اسمع بقى، اسمع الحاكم بعد أن اختاروه، يذهب إلى المسجد ويصعد على المنبر. اسمع الكلام بالنص، أيها الناس، نعمل لهم كده بقى، أنا بقيت الرئيس يا ولاد 60 في 70، هفرجكم إن شاء الله. يلا قولي لي بس الأول المداخل إيه والعمولات. أيها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم، ولست بخيركم، انا مش احسن واحد فيكم عشان كده بقيت الرئيس. شفت المصيبة، احنا عندنا بقى اللي بيبقى رئيس، الرئيس المؤمن، الرئيس الرياضي، الرئيس الرئيس يفهم في كل وادخن وزير قبل ما ياخد قرار بناء على توجيهات سيادة الرئيس. انا يعني مش انا ما عملش كده من عندي، هو والله ما شاء الله هو بيفهم في كل حاجة، هو كل حاجة. وليت عليكم ولست بخيركم، فان اطعت الله، فان اطعت انا الله، ها، فأطيعوني. لما نسمع كلام ربنا اسمعوا كلامي. طيب وإن عصيت الله، وإن عصيت الله فقوموني، قوموني. لما أعصي ربنا وأقول لكم يلا اعملوا شركات خمر ومصانع خمر، يلا افتحوا بيوت دعارة، يلا البنوك تشتغل بالربا، يلا البنات اللي عايزة تلبس ولا تنسى اللبس قصير وكله ماشي، لا قوموني. نقومك ازاي يا حاكم؟ نقوم نقول لك طب مش عارفين نوصل لك، ها، وجايب لي بركيتة حواليك، ممنوع حد يقرب منك، حتى المشايخ انت اللي بتعينهم وبتديهم مرتباتهم وبتديهم علاواتهم وبيروح يستنوك في المطار، وشيخ بعمة يسموه شيخ أزهر يقف تحت سلم الطيارة مستني بسلامته عبال ما ينزل، ده المفروض لو عندك دي، لو عندك كرامة هو اللي يروح لك. انت يا عالم تجلس وهو اللي يروح لك ازاي؟ الحاكم بيصلي الجمعة، لو كان بيصلي، لو بيصلوا الجمعة يعني. لا طبعا دول بيصلوا في مساجد خاصة وظهرهم للحيطة، مع ان المفروض يقعد في الصف الاول. المهم حتى لما يصلوا بيبون في الجرايد وقد ادى الصلاة امبارح، صلي والله قد ادى الصلاة، وادى الصلاة مع سيد رئيس السادة كبار المصلين، كبار المصلين، هو في صغار مصلين؟ المهم شوف الخيبة الكبيرة، كلام غلط لكن خلينا في الصح. لو الحاكم رايح يصلي الجمعة، بص هيقعد في الأرض والشيخ على المنبر فوق، الشيخ بيتكلم، يقدر الحاكم يتكلم والشيخ بيتكلم؟ لا، وإلا هتضيع عليه صلاة الجمعة. من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ماليش جمعة له. شايف المعنى؟ ده لو ده والشيخ عنده كرامة، لو الشيخ عنده كرامة، الحاكم والريس بيقعد يسمع لك. فأنت الأعلى بكلام الله، أنت الأعلى بكلام الله، لأنك بتقول قرآن، بتقول أحاديث، بتخطب، بتأدي شعيرة من شعائر الله. مش تروح تقفله في المطار على السلم وهو نازل ويسلم عليك زي أي واحد، تستاهل أنك ما عندكش كرامة. عشان كده قلنا أن الشيخ الأزهر والمفتي لازم الاثنين ما يتعينوش بقرار جمهوري، لا لا. أمال مين اللي يعينهم؟ هيئة كبار العلماء. يا علماء البلد تعالوا تفضلوا، كل دول علماء، ما شاء الله، اختاروا يا علماء منكم لجنة، هيئة اسمها كبار العلماء، فهم هيختاروا منهم مجموعة، دي كبار العلماء، دول اللي يقولوا الحلال والحرام. يجي الدولة عايزة تعمل خمرة، حرام. عايزين نفتح بنوك تتعامل بالربا، حرام. وانتوا يا هيئة كبار العلماء تختاروا شيخ الازهر وتختاروا المفتي. طب استنى، لسه استنى. طب وشيخ الازهر والمفتي دول مش عايزين مرتبات ياكلوا بيها؟ ياخدوا مرتباتهم منين؟ من الرئاسة؟ لا. من الحكومة؟ لا، ياخدوها من اوقاف المسلمين. ايه اوقاف المسلمين؟ عندنا اوقاف كتير جدا، مش عندنا وزارة الاوقاف؟ المفروض ان انا مثلا راجل غني وعايز اعمل وقف، فبقول لك العمارة دي مثلا دلوقتي او بعد ما اموت وقف لله سبحانه وتعالى. عندنا كتير جدا اوقاف اسلامية ياخدوا فلوسهم من اوقاف المسلمين، فما فيش حد هيبقى له سلطان عليه. ايها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم، فان اطعت الله فاطيعوني، وان عصيت الله فقوموني. بص العلاقة بين الحاكم والمحكوم. الضعيف فيكم، ده ابو بكر بيقوله على المنبر، الضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له، والقوي فيكم فلان بيه فلان باشا، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه. الصدق امانة والكذب خيانة. الله، الصدق امانة والكذب خيانة. كذبين، نسبة النجاح 99.9 كمان. يا سلام، كلهم كله اخترناك وحنمشي وراك تربتتي كذابين كذابين. يقول لك الانتخابات نزيهة، الحاجة نزيهة، رجعت الحاجة نزيهة. فين الانتخابات النزيهة اللي بتقولوا عليها؟ كذب. فبقوا كذابين قدام الناس، الناس شايفة التزوير، وبعدين يطلعوا يخطبوا كرامة المصري وحرية المواطن ونزاهة الانتخابات. يا كذاب، الصدق هتروح هترجع بيتك لما تلاقي ابنك بيكذب تقول له ايه؟ عيب يا ولد الكذب. بابا يا كذاب، ده انت الكذاب الكبير، ده انا اتعلمت منك. صدق الشاعر، وكنت امرأة من جند ابليس، ثم ارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي. الصدق امانة والكذب خيانة، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله الا ذلوا، وما اشيعت الفاحشة في قوم الا ابتلاهم الله. اسمع، سيدنا ابو بكر بيقول لهم اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيت الله، فان عصيت انا، فان عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، فلا طاعة لي عليكم، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. دي العلاقة اللي بين الحاكم وبين المحكوم. حاكم بيحكمنا بشرع الله، احطه فوق دماغي، وان ضرب ظهري، وان اخذ مالي، يبقى ظالمني ظالمني، بس بيحكم بشرع الله مش مشكلة، واخد حقي منه، لان لما دام هو بيحكم بشرع الله هيبقى في حكم بالحق بالعدل بالمساواة بالحرية بحد الكفاية، هروح للقضاء الاسلامي هينصفني عليه، وهكذا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.